السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلني وإياكم من أهل الإحسان، ويتقبل منا ومنكم ما يقربنا إليه في عفو وعافية وأمن وأمان. هذا لقاء عفوي، لكن أرجو أن يسددنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما فيه من تذكير. أتكلم فيه عن معنى في آية من آيات الصيام ذكره الله سبحانه وتعالى معترضة هذه الآية، آيات الصيام، وهي تتكلم عن الرب جل وعلا الذي سنصوم له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية فيها قرب الله سبحانه وتعالى الودود، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بوده وقربه جل وعلا، ويرزقني وإياكم الرشاد والرشد. كأن الصيام والرشد بينهم علاقة، كأن الصيام سبب للرشد ومؤهل جدا للرشد، والرشد ده اللي احتاجه أهل الكهف، وده اللي احتاجه إبراهيم عليه السلام، وده اللي احتاجوا الخلفاء، عشان كده بقى اسمهم الخلفاء الراشدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا. كان محمد ابن المنكدر ابن خال السيدة عائشة رضي الله عنها، كان يقول: ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيرا قط. هو بيقول ناس كتير أنا بقابلها، فيقول: ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم، وما صنعت إليهم خيرا قط. يقول أنا ما أعرفهمش، وعمري ما بيني وبينهم، يعني اللي أنا صنعت لهم معروف ولا حاجة. فقال أبو حازم له: لا تظن أن ذلك من قبلك، إن ده مش من جهتك، ولكن انظر إلى الذي جاءك ذلك من قبله فاشكره. الناس دي رايقة قوي، سيجعل لهم الرحمن ودا. الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا وتركوا أصحابهم، مش هيكون لهم أصحاب، فتركوا أصحابهم. لما تركوا وكل واحد منهم ترك لأجل الله وضحى لأجله، الله ملأ حياتهم عطاءات وملأ حياتهم خيرات. فلما أقبلوا بقلوبهم إلى الله، أقبل الله بقلوب العباد والخلق لهم. شوف، كلنا دلوقتي بنحب الصحابة، صح؟ فأنت تعطي الرب سبحانه وتعالى قلبا واحدا وهو قلبك، ولكن الله يعطيك قلوب الناس، أن ربنا يعطيك قلوب الناس، فأنت بتعبد ربنا بقلبك أنت. الله سبحانه وتعالى جعل إن الناس بتحب بعضها بسبب الإحسان. الود في قلوب الناس بيجلب ويستمطر من خلال طرق، منها الإحسان ليهم، إن يكون في قرابة، إن يكون في منفعة، دفع أذى. الحاجات دي اللي بتخلي الناس تحب بعضها. ولكن الله سبحانه وتعالى يكون بينه وبين عباده ود، وليس هذا الأمر منا يعود على الله سبحانه وتعالى بشيء، بل الله سبحانه وتعالى يجعل بين الخلق بعضهم وبعض ود، ومش بينهم قرابة ولا بينهم إحسان ولا بينهم من بعض دفع أذى. أمال اللي بينهم؟ اللي بينهم الحب في الله بس، هو ده اللي خلاهم يوصلوا للدرجة دي. سيجعل لهم الرحمن ودا، في صورة إيه؟ هذه الآية في أي الصور؟ في صورة مريم المحبوبة. كلنا بنحب مريم صح؟ بينك وبينها قرابة؟ لا. هي أحسنت ليك يعني إحسان مباشر؟ لا. لكن يا جبريل إني أحب فلان، هو ده المشهد. تأمن الله سبحانه وتعالى في عليائه ينادي في الملأ الأعلى نداء الودود للروح الأمين، يا جبريل إني أحب فلانا. الله أكبر. تخيل أن الله يذكر اسمك، أبي يقول وسماني لك، فما استطاع أنه مجرد بس أن الثلاث حروف دول، أن أبي يقول يعني أنا كما كانت عائشة تقول، لم يكن يعني لم تكن تتوقع أن تذكر وأن الله يذكر براءتها في الكتاب. تقول أنا كان أمري في نفسي أحقر من هذا، أنا كنت كل طموحي إن النبي صلى الله عليه وسلم يشوف رؤية إني بريئة، أما قرآن يتلى كبيرة قوي علي دي. فهو أبي كبيرة قوي يقول سماني لك، يعني قال أبي، الألف دي اتقالت والباء دي اتقالت والياء دي اتقالت، أبي كده وسماني لك. فأشوف بقى سبحان الله لما ينادى يا جبريل إني أحب فلانا، أنا بحب فلان، تخيلي إن اسمك هو المذكور، وتخيلي وقع هذا الاسم على جبريل، فلان، فلان ده كان متلبس بذنب، فلان فلان ده كان شاردا عنك، فلان كان كثير الغرق البعد وكان متلطخ بالوحل، لكن سبحان الله جاء تائبا. كلنا إذا ابتلي العاصي، وكلنا إذا وقع الإنسان في معصية ثم دخل المسجد نقول إيه؟ رجع العاصي، جاء العاصي. ولكن الإسلام يعلمنا أن الله وأن الدين يقول جاء التائب، جاء التائب. سبحان الله، جاء التائب. فهذا المعنى مهم جدا أن الإنسان ينتبه له. فتخيل إن هذا العبد وهذا الإنسان يكون بعيد عن الله، والملائكة مطلعة على ذنوبه ومطلعة على ما فعل، لكن سبحان الله زي الملائكة كده لما قاتل 99 ثم أتم 100، في ملائكة عوزاء من أهل النار، ده راجل عمل 100 كبيرة، ده متلطخ بالدماء وآخر دم، دم طاهر، دم الراهب، دم الشيخ اللي راح يسأله إزاي ده يعدي. وفي ملائكة تانية تقول بس جاء تائبا، جاء تائبا، سبحان الله. فتخيلوا إن الله سبحانه وتعالى ينظر ويرسخ في قلوبنا وعقولنا أن هذا العبد الذي يعود لا يسمى إلا بالعبد التائب، جاء التائب، جاء العائد، جاء الأواب. وهل الجنة إلا لكل أواب؟ وهل الجنة إلا لأهل الكبوة الذين لهم أوبة؟ ما هي دي الجنة؟ الأواب كثير الرجعة، لأنه كثير الكبوة، بيقع كتير ويقصر كتير، لكن أنه عائد بيرجع كتير، بيرجع كتير. وأن أنين المذنبين في أوقات كثيرة قد يكون أحب من سجع المسبحين. أنين المذنبين، الأنين، لأن الله يفرح بالتوبة. فلابد أن نحب وأن نفتخر وأن نعتز أن ربنا الذي في السماء الذي نعبده رب يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة العبد الشارد، يفرح بتوبة العبد البعيد الشقي، يفرح إن هذا الشقي توقف في السير في البعد عن الله ثم عاد إلى الله سبحانه وتعالى. فعاد الله عليه بالخيرات، وأول الخيرات أن يستره، وأول الخيرات أن يزينه في قلوب وعيون الناس، وأول الخيرات أن الله يفرح به. فمن يعاملك مثل الرب غفور ودود، لا يغفر وفقط بل يغفر ويحب سبحانه وتعالى. عشان كده سهل بيقول كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز وهو يعني في الموسم في الحج، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي يا أبتي إني أرى الله يحب عمر. يا سلام، إني أرى أن الله يحب عمر، إني أرى أن الله يحب عمر. فقال له ليه وماذا؟ قال قلت لما له من الحب في قلوب الناس. اللهم إني أسألك حب وحب من تحب، أنا عاوز أحب اللي أنت بتحبه يا جبريل، إني أحب فلانا. فتخيل وقع هذا الاسم على جبريل، وبعدين يجي له الأمر إيه؟ فأحبه، فأحبه. يا جماعة أنتوا لازم تحبوا الصالحين. أنا لا أتخيل يعني أي ظلمات والخفافيش التي تطير في قلوب الذين بينهم وبين الصالحين هنات، أي قلب تحمله بين جنبيك الذي يمتلئ بهذا العفن حتى لا تحب؟ إذا كان الله في عليه يقول لجبريل فأحبه، لازم ده يتحب. الله أكبر. فتخيل إن هذا الاسم يكون حضرتك، يكون حضرتك، أنت هتعرف تنام، هتعرف تنام بعد ما يبقى ده اسم، وإن ده جاء. صحيح مسلم العجيب إن الله سبحانه وتعالى يقول النبي إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل. جبريل عنده مهمة استدعاء، دعا جبريل، الاستدعاء الميمون، استدعاء ميمون، استدعاء كله بركة. دعا جبريل فقال، استشعر كده إن جبريل مستدعى. ليه؟ بالله عليك أنت ممكن تستدعي حد تقول له تعالى أنا عاوزك، وبعدين يجي تقول له أنا عاوز أخبرك أنا بحب فلان، يا ريتك تحبه. يا جماعة فإني قريب قبل أن يقول أجيب قال قريب ليهيجك ويفتح نفسيتك ويفتح شهيتك. أنت جاي على أوقات وجمال مختلف تماما. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. حبه يا جبريل. الله أكبر. قال فيحبه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن جبريل يحبه على طول. يعني إن كأن جبريل لا يملك إلا أن يحب حبيبه. حبيبي حبيبي اللي يحبه حبيبي خلاص انتهى. أنا لسه هتناقش ولسه هشوف أصل أنا وأصل بتاع ومحدش حاسس بي أصل مش عارف. يا عم أنت تعريف الكلكعة دي. فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء. شوف هو إيه ربنا قال له حبه يا جبريل خلاص. لكن جبريل على طول يبدأ ينادي في السماء عاوز يعلن صرخة الحب. يريد أن يعلن حتى ينتشر عبير ذكرك في الملأ الأعلى. العلاقة بين الإنسان المؤمن وبين الملائكة علاقة مختلفة. علاقة مختلفة تماما. علاقة سماوية. علاقة النور الخالد. ثم ينادي في السماء مش على صفحة بيتابعها 100,000 ولا على تويتر ولا على قناة بيتابعها 500,000. بينادي في مكان. المكان ده فيهم جنود لا يحصيهم إلا الله. تخيل إن في 70,000 ملك بيدخلوا البيت المعمور اللي هو فوق الموازي للكعبة مباشرة في السماء. بيدخلوا يوميا في 70,000 ملك يدخل البيت المعمور ثم يخرج ولا يدخل مرة أخرى. تخيل كده من يوم ربنا خلق سيدنا آدم لغاية دلوقتي كم واحد دخل؟ عددهم قد إيه؟ تخيل في 1000 سنة اللي فاتت كم واحد دخل؟ 1000 سنة فاضرب بقى 365 يوم في 1000 في 70,000 عشان تدرك بس ده الرقم اللي دخل البيت المعمور. تخيل ان دول كلهم هيتقال لهم الجملة دي. دول اللي كان بيتقال لهم عما ينزل الوحي ويسألوا سيدنا جبريل لما كان ينزل يتكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. فيبدأوا ينزلوا ويسألوا سيدنا جبريل فقالوا له ايه؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول لهم الحق ويبدأ يقول لهم الآيات اللي تالت. الله أكبر. هينادي في الملأ الأعلى. هينادي في الإيه؟ في السماء. هينادي في المخلوقين في الإيه؟ في المخلوقات دي. مخلوقات من نور بتسمع كلام الروح الأمين. اسمعوا عنه إيه بقى؟ إن الله يحب فلانا. إن الله يحب فلانا. يا جماعة ده انت لو واحد سألك سؤال عن حاجة هو عاملها إيه رأيك في البوست ده؟ إيه رأيك في المفكرة دي؟ إيه رأيك في الملزمة دي؟ إيه رأيك في الدرس ده؟ إيه رأيك في الفكرة دي؟ وقلت ما شاء الله كويس وهو الإنسان ده مضحوك عليه ومخدوع فشايف مثلا ان محمد ده حاجة يعني فيقول لك الحق يا جماعة ده محمد قال على حاجتي جميلة وقاعد بقى ايه يطوف الدنيا كلها ويقول لك محمد قال لو في حد من الدعاء والعلماء قدم لواحد على كتاب طاير بيه وكتابي وبتاع والشيخ قال عليه ايه وبتاع يا مسكين فما بالك إن الله يحب فلانا. تخيل بقى إن الملأ الأعلى. تخيل ملك الجبال وهو بيسمع اسمك. تخيل إسرافيل وهو بيسمع اسمك. تخيل ملائكة الجنة وهي بتسمع اسمك. وملائكة النار وهي بتسمع اسمك. كل الملائكة ديت الملائكة اللي قاعدة موكلة بيك وبتكتب اسمك، والملائكة التي تتعاقب فينا بالليل والنهار وبتسمع اسمك. وإيه الاسم ده؟ احنا عارفينه. وملائكة السماء اللي مسؤولة عن كل سماء، والملائكة التي تحفظك من بين يديك ومن خلفك، المعقبات. تخيل كل الملأ دول بيسمعوا اسمك. مين ده يا جماعة؟ ماله ده؟ إن الله يحب فلانا. وبعدين بقى مفيش لخبطة، حب فلان خلاص، هم عارفين فلان. أصل في تشابه أسماء، أصل هنا الأخت دي هي سبحان الله هي نرمين هنا وهي نرمين هنا وهي ما لا لا اسمع معروف. مش قال نرمين، مين نرمين؟ نرمين بتاعة المنصورة ولا نرمين بتاعة القاهرة ولا نرمين بتاعة السعودية ولا نرمين الإمارات؟ لا لا لا، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. ركز في العلاقة ديت، صدقني هي دي العلاقة الصافية المستمرة، هي دي العلاقة الصافية المستمرة النقية. فيحبه أهل السماء. ليه بقى أنت مشغول بغيرهم؟ ليه مشغول إنك تتحب على الأرض وتاخد لايكات في الأرض؟ خلاص يا عم أنت هتسكن في الأرض، تعرف آخر علاقتك بالأرض إيه؟ عارف آخر علاقتك بالأرض إيه؟ التراب، قبرك بس وخلاص، قبر يضمك. لكن شوف بقى، فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض، قال ده يا جماعة قبول، يوضع له القبول، يعني القبول نفسه خلاص يبقى ليه. يوضع له بتاعه هو القبول في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. فماذا بقى لو رزقت هذا القبول؟ تلاقي سبحان الله ود مع زوجتك، بل لو حصل انفصال ستجد أنها في احترام، ود مع أولادك، ود مع أصحابك، تجد الأنس في الحياة. الحياة مليانة وحوش وفيها وحشة، لكن سبحان الله لو الود جه ولم أكن بدعائك رب شقية، كان بي حفية، كان بي حفية. يقولك فلان ده عنده حفاوة عما بيقابلنا، عنده حفاوة لما بيتكلم عن كذا، عنده حفاوة. الدنيا غابة لولا اتصالك بالله. الدنيا متعبة، والدنيا فعلا مليانة يعني خربشة، وانت كنت ستشقى بين الوحوش، لكن حفاوة الرب جل وعلا، حفاوة الرب جل وعلا. لو أحبك الله هتلاقي الفرحة في الحياة، هتلاقي إن الإنسان يا جماعة بيفرح لما بيدخل في حد في حياته جديد، حد من أهل المال، حد من أهل الوجاهة، حد من أهل الشهرة، حد من أهل العلم، حد ليه منزلة. يقولك أنا جبت رقم وعرفت أوصل ليه وبتواصل معاه والحمد لله بيرد عليا، وقف معايا وبتاع. فأنت بتبقى فرحان بالعلاقة دي، فرحان بعلاقة، طب فرحان بعلاقتك بالله سبحانه وتعالى بعد ما تقطعت وتبهدلت وحسيت بالوحشة وبعدت وتغربت، وبعدما قربك ابتعدت، وبعدما كان يجلسك بين الأنقياء أبيت إلا أن تصير مع تسير مع الأشقياء. وبعدين أتى بك مرة أخرى، تفرح بالعلاقة دي ولا لا؟ الناس بتفرح بمقطع جديد خد شهرة، بماجستير، بدكتوراه، بسفر لدولة ما، بصفقة جديدة، وفي واحد فرحان بعلاقته بربنا، علاقة جدد العلاقة. كلهم فرحانين بحاجات تحت، وأنا فرحان إن أنا سلكت فوق. يفرح بعلاقة، بعلاقة أتيته هرولا، اللهم هذه المنزلة، من أتاني يمشي، أتيته هرولا. تخيل إنك تكون من أهل أتيته هرولا، تعرفش بقى تمسك قلبك مع أتيته ولا هرولا. تحس بعلاقة خاصة عندما تسمع حمدني حمدني عبدي. امتى يتقال عليك كده؟ امتى وانت بتصلي تقول الحمد لله رب العالمين، بتقول لك حمدني عبدي، الله اكبر. من اثار انك ترزق دي انك تشعر بمودة في الحياة. في الدنيا لو اقسم على الله لأبره، انسان سالك في الدنيا يشعر انه من اهل الاصطفاء. ان الله اصطفاك، ان الله اصطفاك وانا اخترتك. شوف الجو، الشعور المساوي، وهو بيسمع وانا اخترتك، انا اخترتك، تعالى انا اخترتك. تبي اجل مؤشرات الاختيار، وانا اخترتك فاستمع، فاستمع. يا سلام، عشان كده مفيش حد من اهل الاختيار ملوش علاقة بالكتاب، ملوش علاقة بالوحي. وانا اخترتك فاستمع، اسمع بقى، خد الجمال كله. فان اختارك اسمعك، فان اختارك متعك بما يوحى. خلاص تسمع بقى. ربنا لما احب الصحابة هو اجتباكم، اختارك، استلك من طين الدنيا ومن اهل الدنيا. وفي الاخرة المودة دي مكملة، اخذين ما اتاهم ربهم، خد يا سيدي لنفسك فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا يلقي حبيبه في النار. ربنا قال لنا كده. كان كده من الحاجات الجميلة قوي في دعوة الأنبياء عليهم السلام، لما تشوفوا سبحان الله الأنبياء كيف يتكلمون عن الله، وتشوفوا شعيب وهو بيتكلم بيقول لهم ايه، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ما قال لهمش إن ربكم زي ما قال لهم واستغفروا ربكم، قال لهم واستغفروا ربكم، أنتوا عارفينه، ثم توبوا إليه إن ربي، ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يا جماعة والله لو عرفتوه أنا لي علاقة خاصة، هيبقى ليك علاقة خاصة، هتعرف تقول زي كده، هتكلمهم عن الرب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه عشان تنتقلوا من ربكم إلى ربي. هتدخل في العلاقة الخاصة والصحبة الخاصة. أنا لما أسافر مع حد ويجي معايا عمرة ولا يجي يطلع معايا مصيف، في حاجات حصلت بيني وبينه محدش عارفها، صح؟ إحنا مع بعض في العمرة، كنا ساكنين مع بعض في الفندق، رايحين جايين مع بعض، بناكل مع بعض، شربنا مع بعض، روحنا مشوار مع بعض، فسحنا مع بعض، اشترينا مع بعض. فعندي مواقف لم تحدث إلا معي. فأحيانا يجي واحد يقول لي محمد كلمني عن صحبتك ومعرفتك بفلان، عندي حاجات خاصة محدش شافها، محدش يعرفها. يعني ما نتكلم على رحلتي مع فلان مختلفة، صح؟ كذلك اللي بيصاحب الوحي، اللي بيصاحب كتاب الله، لازم يبقى ليه عندك كلام خاص. عم اجي اقول لك تعالى كلمني عن صحبتك لكتاب الله، ما ينفعش انا احس كاني بسمعك انك كانك محضر درس. يا سيدي انا بكلمك عن تجربتك في الصحبه، لا تجربه الشيخ فلان وتجربه الشيخ علان، انا اكلمك عن تجربتك انت في الصحبه. مش انت مصاحبه؟ تحكي لي يا عم عن صحبتك، احكي لي عن معانيك، في علاقه خاصه. فشعيب بيقول ايه؟ بيقول لهم ان ربي رحيم ودود. يا جماعه انا شفت رحمه وشفت ود، ما ينفعش اقول لكم الا رحيم ودود. سبحان الله. فالعمق ده هو مدرك لما بيحصل، يبقى العبد الموفق. شوف اسمك كده، العبد الموفق، العبد المحبوب، العبد المرغوب، العبد المبارك. يا جماعة مش هقولك محبوب من البشر ولا محبوب من الملائكة، بس أحيانا الجماد بيتفاعل، أحيانا الجماد هيتفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول أحد جبل ماله بقى يحبنا، ده جبل بيحبنا، يحبنا وبنحبه. يا هو الجبل وصل للعمق ده؟ اه طبعا الجبل وصل للعمق ده، احنا بنحبه وهو بيحبنا. ليه؟ تفاعل الجبل مع المحبوبين. ده اعمق من كده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما من فرس عربي، واحد عنده فرس، الا يؤذن له عند كل سحر قبل الفجر كده، يبدا يشتغل يدعي. هيدعي بدعوتين. ايه يا عم الدعوتين دول بقى؟ ها عارفهم؟ اسمع يا سيدي. اللهم خولتني من خولتني من بني ادم وجعلتني له، فاجعلني احب اهله وماله الي، او من احب ماله واهله الي. يا الله على الجمال. فرس، فرس عندك، فر واحد عنده فرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بيؤذن لي، يؤذن لي عند كل سحر بدعوتين، يلهمه الله الدعاء. يا اخي الفرس صاحي وقت السحر وبيدعي وشغال، وانت نايم ليه؟ الخيل صاحي يدعي لصاحبه، وانت مش بتدعي ليه؟ لاخواتك، مش بتدعي ليه لقرايبك، مش بتدعي ليه للصالحين؟ ما تقوم يا سيدي ادعي لاهل القران، ادعي للائمه اللي هيصلوا في رمضان ربنا يوفقهم. يا سيدي قوم ادعي للتائبين، للمذنبين، للعصاة، ادعي للامه، ادعي للاسرى، ادعي للمظلومين. تخيل كده ان يوم القيامه كده نكتشف ان الكل كان صاحي وقت السحر الا اغبياء بني ادم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا يؤذن له عند كل سحر بدعوتين، يلهمه الله الدعاء عند وقت السحر. فعلا كما قال الله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لا تفقهون تسبيحهم. اللهم خولتني من خولتني من بني آدم وجعلتني له، يعني صيرتني في ملكه، جعلتني له. طيب عاوز ايه بقى؟ اجعلني أحب أهله. يا إنك تقذف حب في قلبه فأكون أنا أحب واحد لي، دي الدعوة الأولى، وأحب ماله كمان، أكون أحب ما يملك من المال، إن الفرس من ضمن الأموال. سبحان الله. أشوف الحيوانات بتدعي، بتدعي الحب خلاص، مش هو إن القبول في الأرض، مش القبول معاك أنت بس، القبول في كل حاجة. عم تلاقي الود ده يعصمك من المعاصي، ولو وقعت يعصرها عليك، ولو وقعت يسرها ليك الرجوع، فيعصرها ليك ابتداء، فإن وقعت ييسر لك الطريق الرجع، ولو وقعت يسخر لك من يستغفر لك، ولو وقعت يسخر لك اللي بيمدلك حبل النجاة. عما ترزق إني أحب فلانا يتولاك ويدافع عنك، فمن عاد لي وليا خلاص. بعد إني يا جبريل إني أحب فلان وأهل السماء يحبوه، ترجع بقى تدخل في الإشكالات دي. لو أحبك يشغلك بالطاعة ويسرها ليك ويغار على قلبك إن يكون في غيره، عشان كده ربما يبتليك ليخرج ما فيك عشان يخرج اللي جوه. أحيانا يا جماعة عارفين الدمل؟ عارفينه؟ أحيانا ما بيطلعش إلا بالضغط، الضغط يخرج. أحيانا القلب ده مليان صديد، والله يغار على هذا الصديد إن يكون في القلب ده، فيبتليك ليخرج ما فيك من صديد عشان تعيش بعد كده إذا كان معك فمن عليك. وتلاقي يعطيك الحكمة وهيعطيك الرضا، وما يؤتى الحكمة خلاص كده يا سيدي تاخد كل حاجة، ده هتلاقيه سعيد، الدخل محدود، رايق ليه مع الحكمة والرضا، سبحان الله. والتاني معاه دخل يوزنك ومش راضي، التالت يسعد بزوجة بسيطة متواضعة مسكينة، والتاني يشقى بزوجة الكل شايفها درجة أولى يعطيك السكينة اللي نسعد بيها. ولو فقدت كل شيء تلاقي قلبك يتسع لكل شيء، يتسع لكل الناس ويتسع لكل الأقدار. لكن لو فقد السكينة، والله لو معاه ايه حس بالإزعاج، يتودد ليك بقى، الغني عنا يتودد إلينا، رحيم ودود، وينزل كل ليلة وأنت لا تكن من أهل اليقظة، يبقى الفرس صاحي وأنت نايم، ينزل كل ليلة وأنت كل ليلة نايم. طب لغاية أنت أو كل ليلة صاحي ولكن لست من أهل يبيتون لربهم. يا جماعة ال- ال- ال- القرب القريب الجميل الودود دي أسماء ترتاح لو ذكرتها، ترتاح لو سمعتها، فما بالك لو عشت معهم. عشان كده ليس الشأن أن تحب وفقط، لكن كل الشأن أن تحب، أنك ترزق أنك تكون من أهل ليه الحب ده. فعرفته ليه بقى؟ فإني قريب دي بتعمل معاك إيه؟ تلاقي آيات الصيام وسطهم كده آية، وإذا سألك عبادي، سبحان الله، هي أصلا آيات الصيام جاينا وسط آيات القصاص، صح؟ وسط الأموال وسط مش عارف إيه وشهوات تيجي آيات الصيام، وسط آيات الصيام تيجي آيات الدعاء. بقى شهر رمضان اللي ربنا أنزل فيه القرآن والصيام والكلام ده كله، ده يؤهلك أنك تسأل عنه، هيبدأ يحصل صفاء للفكر، لأن الشهوات أكل وشرب وقضاء شهوة والحاجات دي كأنها عاملة حواجز أنك تسأل عنه، حواجز أنك ترى الله في الأشياء وترى فعل الله في الأشياء. هتيجي في آية تفتح نفسك وانت داخل ايه على آية الدعاء، يريد بكم اليسر، يريد بكم اليسر. انتبه، الله يريد بك، بك انت، بك انت، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا يريد بكم العسر. بعدها بعد الآية دي مباشرة، اذا سألك عبادي عنه، فمن اليسر إني هيأك للآية دي إنك تسمعها، كأنك بعد الصيام وبعد احتكاكك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبعد ما تخففت من الحاجات اللي عاملة ران، تبدأ تسأل عنه. وإذا سألك عبادي عني، يا سلام على عني دي، الناس هتبدأ تسأل. وبالمناسبة يا جماعة، لا يجد الإجابة من لا ينشغل بالسؤال. اللي بينشغل اللي بيلاقي إجابة اللي مشغول بالسؤال. واحد عنده سؤال يقول لك سبحان الله، هو في حكمة من قول الله كذا، فده عنده سؤال فيضن يدور لغاية ما يلاقي إجابة. فيجد الإجابة من بحث، من إيه؟ وفق للسؤال. فالصيام يخلي فيه همة عن السؤال عن الله، عن صفات الله، انك تسمع عن ربنا، عن رحمة ربنا. وإيه؟ ليه دي فين؟ في الجزء الثاني. كأنك وانت داخل رمضان مش هتلحق من أول يوم، من أول لقطة هتبدأ تسأل عنه. ده المفترض من اول ما تبدا تصوم، سخنت كده وخدت اول يوم، ابدا بقى اسال. انت مش قلت الحمد لله؟ قلت لا ريب فيه؟ قلت هدى للمتقين؟ الحاجات دي مش عدت عليك ولا ايه؟ يلا بقى اتحرك، خلاص ابتعدت عن الشهوات. احنا لسه انت هتستنى من اول يوم تسال؟ في ناس بتبدا تسال على ليله 29. لا، الشهوات اللي كانت عامله الحاجز، اللي كانت منعاك من الاقتراب، اللي كانت عامله تشويش، خلاص. لكن في واحد بيسمع مسلسل وبيسمع لي مش عارف رامز وناوي يعمل ايه والكلام ده كله، خليك في الغمامة اللي انت فيها، خليك بقى. هو غير لي كل الحاجات دي وانت لسه لم تترقى. واذا سألك عبادي عني، سألوا عن اوامره، سألوا عن نواهيه، سألوا عن افعاله، سألوا عن الواجبات، سألوا عن المستحبات، سألوك عني. الله أكبر. من إرادة الله إنك اللي فتح شهيتك، قال فإني قريب. وإذا سألك عبادي، سألوك أنت يا محمد، لأن هذا الباب لن يؤتى إلا من خلال الاتباع. الذين لا يعرفون محمدا لا يعرفون ربهم، والذين يعرفون ربهم ولا يعرفون محمدا فما عرفوا ربهم. وإذا سألك هم يسألوك، هيجوا يسألوك، لأن اللي حصل لهم في رمضان وفي الصيام لازم يجوا يسألوا. هيبدأوا يتكلموا، شيخ تعرف كتاب عن أسماء الله الحسنى؟ شيخ لو أنا عاوز أعرف كذا، شيخ هو مش عارف إيه. أنا سبحان الله وجدت ربي رحيمة، وجدت ربي كريمة، وجدت ربي جميلة، وجدت ربي حليمة، وجدت ربك إيه في اليوم ده؟ كل يوم من أيام رمضان تسأل نفسك أنت فين النهاردة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني سميع، فإني أجيب، لا لا لا لا، فإني قريب، فإني قريب. إن في مشاكل عندك كتير وفي أزمات كتير محتاجة قرب قبل ما تحتاج كلام. شيخ أنا عاوز أسألك سؤال، بس أنت فاضي تسمعني؟ هتديني وقت؟ مش ده الشعور اللي في ناس ممكن تسأله؟ فبتبقى أنت مستني الأول القرب، بتقولك أنا عاوز أسأله بس خايفة منه. أنا عاوز أقعد مع زوجي وأقول له بس أنا مرعوبة منه. أنا عاوز أتكلم مع والدي بس أنا خايف منه. صح؟ فيجي الوحي يقول لك من البداية، مهما كنت بعيدا ومهما كان طلبك غريبا ومهما كنت، أما جاءك حديث الأنبياء، روح شوف كده، تأمل في سورة هود وتأمل في عطايا الله للأنبياء، في مريم وفي الأنبياء، سورة الأنبياء، شوفهم. شوف انت مستني بقى البطولات وهم ماسكين السيوف وهم بيحاربوا وهم بيعملوا، لا لا، تلاقي البطولات في الدعاء. البطولات ان هم كانوا يشعرون بانهم لديهم قرب خاص. فواحد مريض وبيدعي، واحد عاوز ولد بعدما بلغ من الكبريتية وبيدعي وبيطلب، وده بياخد وده بياخد، وده في بطن الحوت وبيدعي، وده عاوز فهم وبياخد، ففهمناها سليمان، وده عاوز الشفاء، فكلما اقتربت اكثر كلما شعرت أنك تحتاج إليه أكثر. سبحان الله. فالقرب ده هيجهم، القرب بيهيج. القرب يهيجك، فإني قريب. وإذا سألك عبادي واحد استشعر كده ارتكب الفاحشة، ارتشى، قتل، وبعدين جاي يسأل نفسه سؤال: يا ترى يا رب هتقبلني؟ يا ترى لو أنا جيت دعيت هتسمعني؟ يا ترى لو أنا دعيت يا رب تقبل مني؟ وهو بيسأل يلاقي الآية إيه؟ بتقول له: من قبل ما أجيب فأنا قريب. قريب، فالقرب نفسه يخليك إيه؟ يهيجك. عارف كده عما يحصل لله المثل الأعلى، مشكلة مع الأطفال، فتلاقي والدته تروح واخده الطفل الصغير كده على جنب: تعالى تعالى اقعد جنبي، اقعد بس تعالى. وهو مال يعيط تقول له: تعالى يا حبيبي. تروح واخده كده: ها ايه اللي حصل؟ فيبدأ يحكي. لما اقترب شعره بالأنس فيبدأ يحكي. ثم سبحان الله أحيانا في مشاكل كتير انت متعرفش تحكيها، هتروح لطبيب نفسي وتقول: ما سمعنيش، ما بيقول لي تلت ساعة وبرق لي وزعق لي، وكل شوية السكرتيرة تدخل وبعدين تقول: كفاية كده، يلا دكتور عشان في ناس كشف، ما لحقتش هتكلم. تقعدي مع حد إصلاح ذات بين تقولي: الشيخ ما سمعليش. ترفع السماعة: السلام عليكم، ممكن سؤال؟ اتفضل. شيخ أنا كنت أنا وزوجي وبتاع. يا أختي انجزي. ففي حاجات أنت نفسك حد يسمعك. وبعدين انتوا كنساء، في نساء كتير عاوزة تتكلم كتير. الله سبحانه وتعالى يعلم الأنات التي في قلبك وفي روحك، ويسمع قطرات النزيف التي تخرج من قلبك. وبعدين في مشاكل معقدة أنا مش عارف أحكيها، هبدأ منين؟ هبدأ منين؟ الدنيا ملوثة، هحكي إيه ولا إيه ولا إيه؟ أصلا أنا لخبطت الدنيا وخلاص بهدلتها، مش عارف أجي أقول الذنب ده ولا أقول إيه اللي هقول إيه أنا نفسي مش فاهمني، أنا مش فاهمني، أنا لخبطت الدنيا خلاص، الدنيا تعكة تعكة ما بتتحلش. أنا معرفش، أنا تهت، أنا تهت مني. هروح أقول للدكتور النفسي إيه؟ حتى لو دكتور نفسي هروح أقول له إيه؟ عشان يديني برشام ويتوهني ويقول لي: يا ابني أنت عندك اكتئاب. على إيه طبيب نفسي يقول لي: بص إحنا ما بنتزنق على طول اكتئاب، وخد الحباية ونام، ويتوهك وفي الآخر ما أنا ما اتحلتش من جوه. لكن سبحان الله كل مشاكلك النفسية تبدأ تهدى عما تعرف بهذا الأمر، إلا لو كان بقى مرض مستعصي وحاجة محتاجة الطبيب، ده أمر آخر يعني. فسبحان الله أحيانا بتكون أنت محتاج التنهيدة بتاعت سورة مريم، محتاج أنت إيه تبقى عايش التنهيدة دي. عارف كده في واحد بيبقى محتاج إيه؟ عارف في ناس يقول لك إيه؟ يقول لك أنا بقول ياه برتاح. تعرفوا حد يعمل بيقول كده؟ يقول لك انا بحس كده ان انا ايه عما بتقوه برتاح. ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا شقيا وليا رضيا عتيا. سبحان الله سوية، تحس ان اواخر الايات في مريم هي راحة بتريحك، تحس كده ان هي بتاخدك بهدوء. فهي واحد ممكن يقرا مريم يقول لك انا ارتحت. طب حكيت مشكلتك؟ لا والله بس انا ارتحت. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش بس انا ارتحت. فاحيانا بتتحل بايه؟ بتنهيده. احيانا بتتحل ان التعقيده دي تنتهي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. احيانا بس انك تبص في السماء ترتاح، تشوف اتساع البحر، يحصل اتساع في صدرك، تنظر لاتساع ملكه في السماء وتشوف النجوم دي فترتاح. ده كل ده انت من اول من اليوم التاني انت لسه ما اشتغلتش. ده انت لسه ما جبتش اخرك. لا ده بس الواحد مجرد واحد بيسال: واذا سالك عبادي، ده مجرد سال واحد سأل وانشغل، ده الراجل ده اما سأل وياخد ويشعر بمعنى القرب والود ده، ما هيعمل ايه؟ خلاص على طول هيدعي، فأصبح داعيا. خلاص بقى قريب أجيب دعوة الداعي، مش قريب إذا دعاني داع أجبت، لا لا. يقول لك ما الذي سيفعله لك قبل أن يقول لك ماذا تفعل لنا. وبعدين فإني دي فيها تأكيد على أن العلاقة هتتم هتتم. سبحان الله. وبعدين وإذا سألكني كأن الله يحفزك ويهيجك ويلهمك ويدفعك ويشجعك إنك تسأل. يلا دعوة الداعي، دعوة دعوة واحدة. طب لو دعوات، طب لو كل يوم دعوة بالواحدة. سبحان الله. وده بقى عرض لمدة قد ايه؟ 5 دقايق بس. كل يوم في كل وقت في اي وقت، اذا دعان بالليل ماشي، بالنهار ماشي، في السحر ماشي، في الشارع ماشي، وانت نايم ماشي. يا سلام. فالكريم بدأ انه يجيب. وليؤمن بقى، انت هتدخل في مرحلة مش ايمان خاص، ده مش الايمان العام، ده ايمان بقى الدنيا، ايمان بقى واحد صاحب علاقة خاصة. يؤمن انه يدعو ربا حكيما رحيما قديرا، ماشي معاه كده، مش بيدعي الرب القدير بس، لا بيدعو ربا حكيما رحيما قديرا. حكيما هيختار لي الانفع ليا، رحيما بيا، عليما بيا، وقدير. خلاص. فحكيم يختار نوع الاجابه، نوع العمله انك تاخد. فعش تقول انا عاوز 10 جنيه من محمد، روح محمد مديك 100 دولار ويسقط عنك ديون، وكنت هتتسجن في قضيه فيكلم القاضي فيطلعك، وديك تقول لي انا طلبت 10 جنيه ومحمد ما ادانيش، اداني 100 دولار واسقط عليا ديون، كان عليا ديون وطلعني من قضيه كان هيبقى هي كنت هسجن، ويقول لك اصلا ما ادانيش ال 10 جنيه. لا، انت انسان كده بذيء، انسان شقي، لا تفهم ما الذي يحدث لك. ده والحمد في الاولى والاخره. فالعاوز الرشد، ادي الرشد لعلهم يرشدون. عاوز الرشد، الرشد بيبدا من مين؟ من السؤال عنه. عني رشد، هو كده هتسال عنه تاخد الرشد. تلك كانت خاطره عابره. وادعوا بقى للي كان السبب في ان احنا اتدبسنا في اللقاء ده. هو هيجني واعطي هذا اللقاء، فاسال الله ان يدهشه بعطائه وينزل على قلبه السكينة ويغشاه برحمته ويذكره ذكرا حسنا في الملأ الأعلى ويجعله من أهل يا جبريل إني أحب فلانا. هيأ الله قلوبنا وقلوبكم للرشد والرشاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمني وإياكم التوفيق، وأن يصرف عنا كل ضيق، وأن يمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن ختام. جزاكم الله خيراً.